بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، ولا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الواسع الكريم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يفهمنا وان يعلمنا وان يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام الشهاب الرملي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا الرابعة لهذا الكتاب، قال: ولا يجب عقلا، ولا يجب البيان عقلا إلا لمن أريد فهمه المشكل، إما ليعمل به أو يفتى به. هنا شرعا يتكلم على المواطن التي يلزم فيها البيان، وهذا الإلزام بمحض فضل الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا يلزمه أحد بشيء، الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، وإنما يكون ذلك تفضلا منه سبحانه وتعالى على عباده. قال: ولا يجب البيان عقلا إلا لمن، يعني إلا لشيء، هذا الشيء يراد فهمه، وهذا الشيء شيء مشكل، يعني أشكل فهمه، يعني لم يتضح المراد منه، لم تظهر دلالته. هذا الذي لم تظهر دلالته فضلا من الله سبحانه وتعالى ونعمة وإكمالا لعطاياه علينا، الله سبحانه وتعالى يبينه لنا. وهذا البيان إما لنعمل به في قرار أنفسنا، وإما أن نفتي به غيرنا. فالعمل به كالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، وإما لتفتي به كتعلم الرجال لأحكام الحيض حتى يفتوا بها النساء. فهذا المشكل الذي يبين إما أن يكون من أجل أن يعمل به الإنسان، وإما من أجل أن يتعلمه بعد إيضاحه ويعلمه للناس. وعلماؤنا استدلوا على لزومية البيان بفضل الله ورحمته علينا بأنه إذا لم يبين هذا المشكل المحتاج إليه للعمل أو المحتاج إليه للإفتاء، يؤدي ذلك إلى أننا نكلف بما لا يطاق، كأنك تكلف بما لا تفهم معناه وبما لا تستطيع أن تصل إلى مراده حتى تطبقه. فإن لم يبين لك ذلك يكون قد وقعت في دائرة التكليف بالمحال، ولا شك أن التكليف بالمحال على المولى سبحانه وتعالى محال، تكليف المحال محال. قال: ولا يجب البيان عقلا إلا لمن أريد فهمه المشكل، إما ليعمل به أو يفتى به. والأصح، أصح عندنا مقابل له يسمى بمقابل الأصح، لكن يشتركان في قوة الدليل، إلا أن الأصح يزداد قوة عن مقابله. فعندما يقول لك الأصح عليك أن تختزن في عقلك أن هناك وجها آخر يقابل الأصح قوي غير قوي غير ضعيف. قال والأصح أنه قد يكون بالفعل إهدى أنه دعا إلى البيان، يعني البيان قد يكون حاصلا بالفعل كما أنه يحصل بالقول، كما أن المجمل الذي لم يتضح معناه ولم يفهم مراده يبين بالقول كذلك يبين بالفعل على القول الأصح. وضرب الشارع أمثلة على ذلك وقال كما في فعل صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة فعلية بعد نزول قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ففهمنا أن هذه الصلاة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هي إلا بيان وإيضاح لهذا القول الذي يحتاج إلى بيان وإلى إيضاح. أقيموا الصلاة، ما هي الصلاة؟ ما أركانها؟ ما شروطها؟ ها؟ وكيف تقام؟ ومتى تقام؟ كل ذلك لم تتعرض له الآية. أقيموا الصلاة، جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقام الصلاة، فعلمنا أن الفعل الذي أحدثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هو إلا بيان لهذا المجمل الذي لم يتضح لنا مراده ولم نجب عن هذه الأسئلة التي سئلت. وكما في حجه صلى الله عليه وآله وسلم أمر المسلمون ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلها. الآية لم تتكلم على أركان الحج ولا شروط الحج ولا وقت الحج ولا مواقيت الحج المكاني ولا مواقيت الحج الزماني ولا محظورات الإحرام ولا ولا ولا ولا إلى آخره من الأشياء التي ينبغي قبل التطبيق العملي للشيء أن تدرك وأن تعلم. الآية لم تتعرض لذلك مطلقا، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل فعلا كاملا أجاب بهذا الفعل عن هذه الأسئلة التي وردت على الآية، فيفهم من ذلك أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم ما هو إلا بيان وإيضاح لهذه الآية التي لم تجب عن هذه الأسئلة، وهي ولله على الناس حج البيت. كما في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحجه، فإنهما أي الحج فعله للحج وفعله للصلاة مبينان، أي مبينان لما يأتي من قوله تعالى وأقيموا الصلاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا هو الأصح الذي يقول بأن القول يحصل به، بأن الفعل يحصل به البيان كالقول. هناك رأي آخر ووجه آخر يقابل هذا الأصح، يقول أصحابه وأربابه أن البيان لا يكون بالفعل وإنما يكون بالقول فقط، إنما يكون بالقول فقط. فإذا قال أقيم الصلاة لا يبين إلا إذا قال لك الصلاة أن تبدأ بالتكبير ثم بعد ذلك وأنت تكبر تنوي الصلاة، ومع ذلك تقرأ الفاتحة في القيام وكذا وكذا إلى آخر البيان. وقيل لا، يعني لا يكون البيان بالفعل كما يكون بالقول. وعلماؤنا قالوا بأن هذا الخلاف لا يتصور إلا في بعض المسائل دون بعض، يعني الكلام في البيان بالفعل ليس الخلاف وارد في كل الصور، وإنما هو حاصل في بعض الصور دون بعض، فاستثنوا من محل الخلاف ما إذا قال الشارع الفعل الذي أفعله لكم الآن هو بيان لقوله كذا وكذا مما كلفتم به، فحينئذ يحصل البيان بالفعل بلا خلاف. والخلاف في هذه المسألة بين الأصح ومقابله إنما يكون فيما إذا لم ينص الشارع على أن هذا المجمل هذا الفعل يعتبر إيضاحا له. والأصح أصح يعني له مقابل، ومقابله قوي في مدركه. والأصح أن المتقدم من القول والفعل المتفقين في البيان هو المبين. يعني احنا عندنا لفظ وعندنا فعل وسبقهما مجمل، مجمل قول مثلا ثم فعل. القول الذي ورد بعد المجمل يكون هو الذي بين المجمل، ويأتي الفعل تأكيدا لذلك المبين. ارسم في ذهنك هذه الصورة، مجمل قول فعل، هذه صورة. يكون القول هو الذي بين لنا هذا المجمل، ويكون الفعل تأكيد للقول الذي بين لنا المجمل. وهذا فيما إذا كان القول والفعل متفقين في البيان. فالقول والفعل المتعاقبان لهذا المجمل متحدان في البيان، ولذلك قال من القول والفعل المتفقين في البيان، يعني مقدار البيان الحاصل من الفعل يساوي مقدار البيان الحاصل من القول، ولا يزيد أحدهما على الآخر في درجة البيان. هذا أده أدده ده أدده، يعني هذا يساوي هذا، لأن هناك من الطلبة يعني وافدون قد لا يفهمون لغتنا. والآخر تأكيد له، تأكيد لما بينه له. وإن كان يعني وإن كان الأول دون الثاني في القوة، إن كان الأول الذي حصل به البيان دون الثاني الذي ورد بعده في القوة، يعني كان الأول يعني ليس قويا وما بعده أقوى منه، يكون أيضا الذي ورد بعد المجمل وإن كان دون الذي ورد بعده في القوة يكون هو البيان. وهذه الغاية يقولون عنها بأنها غاية للتعميم، غاية للتعميم. قال: وإن كان دونه في القوة. وقيل، قيل دي ورد على إيه؟ ها؟ ورد على الكلام الماضي، لأن احنا بنقول إن الذي ورد بعد المجمل يكون هو ها البيان، والذي ورد بعده يكون تأكيدا له. طيب احنا هنبدأ في الختمة بس شوية كده، إنما يجتمع الناس هنبدأ في الختمة، احنا عملنا الدرس من أجل الختمة دي إن شاء الله. طيب نعود مرة ثانية، ده وفاء منا يعني بأخينا وحبيبنا وصديقنا الولي الصالح والعبد التقي الشيخ أكرم. فإن شاء الله بعد أما نقرأ جزء من درسنا نشرع إن شاء الله في ختمة قرآنية لا تساوي، يعني أنا أعتقد أن هذا العمل لا يساوي جزء من الوفاء بالصداقة والمحبة والأخوة التي جرت بيني وبين الشيخ أكرم، فهو مني بمنزلة الروح من الجسد. وإن كان دونه في القوة، يعني بيقول بأني عندي أهو مجمل، ها عندي قول عندي فعل، القول في قوته ليس كالفعل في قوته. أنا عندي ثلاثة أشياء مجمل، قول فعل ورد بهذا الترتيب، فعندي نقول إن المجمل رقم واحد، وإن القول رقم اثنين، وإن الفعل رقم ثلاثة، فهنقول إن رقم اثنين أضعف من رقم ثلاثة، فأيضا على هذا الرأي يكون رقم اثنين هو البيان ورقم ثلاثة هو التأكيد لهذا. حتى وإن عكسنا قلنا بأن رقم واحد المجمل ورقم اثنين أقوى ورقم ثلاثة قوي، يكون أيضا رقم واحد مطلقا هو البيان، ويكون رقم ثلاثة تأكيد لرقم اثنين. بس اللي هو يعنيها في الكتاب، مسألة الكتاب، أن يكون المجمل رقم واحد، رقم اثنين أن يكون البيان أقل درجة في القوة من الذي ورد بعده، ففي هذه المسألة يكون رقم اثنين وإن كان أقل قوة من رقم ثلاثة هو البيان. هناك رأي يقول لا، ليس الأمر كما تقولون، إن كان رقم اثنين أقل قوة من رقم ثلاثة يبقى رقم ثلاثة هو البيان ورقم اثنين ما يكونش هو البيان، اعتمادا على أن البيان هو الأقوى وأما القوي فليس بيانا. وقيل إن كان كذلك فهو البيان، يعني إن كان رقم ثلاثة ها أقوى من رقم اثنين فيبقى رقم ثلاثة هو ها البيان ورقم اثنين ما يكونش هو البيان. فهمنا ولا ما فهمناش؟ والله أوضح من الواضحات وأجلى من البينات وأسهل من شربة الماء البارد في شدة الصيف يعني الحار، صح يا عصام؟ وأسهل من البسطات اللي أنت بتعملها ديت وبتتفنن فيها. وإن لم يتفق القول والفعل، احنا تكلمنا على ما إذا اتفق تساويا في درجة البيان، يعني كان الفعل على قد القول من حيث البيانية. طب لو احنا قلنا ان احد هذين ازيد في درجة البيان من الاخر، هو خلي بالك ان اللي فات القوة من حيث ايه؟ من حيث الثبوت، اما هنا الزيادة يعني احدهما بيّن بيانا زائدا عن الاخر، عندي المجمل رقم واحد، عندي رقم اثنين بيان، ورقم ثلاثة بيان. إلا أن اثنين وثلاثة بشرح لكم بقى بطريقة الجمع، اثنين وثلاثة فيهم شيء من الزيادة، ده يقل عن الآخر في البيان، يعني بطريقة سهلة كده افتراض وليس هذا حقيقة لحسن تكفروني. أقيموا الصلاة، فجه فعل ها بين لنا الصلاة ولكن سجد سجدتين في كل ركعة، ده سؤال افتراضي والله، حتى نغلق الباب على المتهورين من التكفيريين. وجه بيان تاني ركع في كل سجد في كل ركعة ثلاث سجدات، مثال افتراضي. ها يبقى زاد ولا ما زادش يا محمد يا أمين؟ زاد، ده زاد على ده. قوله مسألة تانية بقى، جه المجمل وأقيموا الصلاة مثلا، بقوله بين إني الصلاة تشتمل على سجودين، بفعله بين إنها تشتمل على ثلاثة. يبقى هنا زاد أحد المبينين على الآخر في صفة البيان، يبقى هنا الخلاف عائد إلى إيه؟ إلى صفة البيان. قال وإن لم يتفق القول والفعل كأن زاد الفعل على مقتضى القول في الصفة، كما لو طاف، أهو برضك سؤال افتراضي، كما لو طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد نزول آية الحج، يعني بعد نزول الآية الآمرة بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال، بالحج ديت مشتمل على إيه؟ مشتمل على الطواف بالبيت العتيق. قال كما لو طاف النبي صلى الله عليه وسلم بعد آية الحج طوافين، وأمر بطواف واحد. وممكن تبقى المراد بالآية بعد نزول آية الحج، مش لابد كما يقول بعض المحشين هي وأذن في الناس، لا ممكن يبقى ولله على الناس حج البيت الذي استطاع إليه سبيلا. بعد هذه الآية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وأمر بطواف واحد، فقد زاد مقتضى الفعل على مقتضى القول، مقتضى القول الأمر بطواف واحد، مقتضى الفعل الأمر بطوافين، أيهما بقى البيان؟ هل نجعل القول الذي فيه الأمر بطواف واحد هو البيان لآية الحج، أم نجعل الفعل الذي طاف فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوافين هو البيان، أيهما؟ قال فالقول هو المبين، القول الذي أمر فيه بطواف واحد هو الذي يكون بيانا للآية المجملة. وفعله ازاي؟ طب وماذا نفعل؟ هذا بقى إجابة عن سؤال آخر، وهو وماذا نفعل في فعله الذي فعل فيه طوافين؟ ايش نحمله؟ ماذا نصنع به؟ قال وفعله الزائد على مقتضى قوله يحمل على انه من خصائصه. احنا تصرفنا في الفعل، شوف العلماء دول عندهم قواعد حاكمه وضابطه، هم تصرفوا في الفعل وحملوه وأولوه لإمكان تأويله عن القول. قال وفعله الزائد على مقتضى القول اللي هي الطواف الزيادة، ما هذا فيه طوافان وهذا فيه طواف واحد، اقسم طواف من طوافين يبقى لك كم طواف يا عصام؟ كم؟ اوعى تقول نص طواف، يبقى لك طواف واحد. طواف الواحد دوت هل يا ترى أمر به رسول الله فقط أم أنه للأمة كلها؟ قال لا، هو من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال على أنه من خصائصه، إما أنه مندوب، يعني إما أنه مندوب في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، أو إما أنه واجب في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متقدما كان القول على الفعل أو متأخرا، يبقى مجمل قول فعل، مجمل فعل قول في نفس الأحكام السابقة. وقيل، هذا رأي آخر في هذه المسألة التي نتكلم فيها، المتقدم منهما فيما إذا زاد مقتضى أحدهما في صفة البيان على الآخر. قال وقيل المتقدم منهما هو المبين، فإن تقدم طوافه صلى الله عليه وآله وسلم على أمره جعلنا المقدم وهو فعله هو البيان، وإن تقدم قوله جعلنا القول هو البيان. عندنا المصريين يقول لك إيه؟ اللي سبق كان النبأ، اللي سبق كان النبأ، يعني هو السابق هو الذي اختص بالبيان. ممكن بقى أن أنت تستشهد لها من حديث سيدنا رسول الله بحديث عكاشة، أو عكاشة في أدنين عكاشة الصحابة مش عكاشة الثاني اللي معروف. طيب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيدنا عكاشة قال له يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، يعني من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير سابقة عتاب ولا عقاب ولا حساب. قال له أنت منهم، اللي سبق إيه؟ كان النبي. وجاء صحابي آخر قال يا رسول الله اجعلني منهم، قال سبقك بيا عكاشة. يعني كأنه بيقول له بس هي فرصة واحدة، بس الفرصة الواحدة دي من اللي ياخدها؟ ياخدها من سبق إليها، اللي هي عصام اللي سبق كان النبأ. خلاص خد خدع. وشوف بقى قمة ورقي تعامل سيدنا رسول الله مع الصحابة، برضك العبارة يعني ده منهج في الرد. انت لما تيجي ترد على حد ينبغي ان انت ما تكسرش الخطر، وان انت ايضا تأتي له بعبارة فصيحة سبقك بها، كأنه بيقول له هي ما فيش الا واحدة بس، والواحدة ديت اللي ربنا وفقه وطلبها الاول هو اللي خدها، فما عنديش تاني، دي من عند ربنا. فشوف بقى اتعلم من ادب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفيه رده على الاخرين، الذي فيه من الادب والاخلاق وكيفيه اعتبار الاخرين واعتبار نفوسهم من الفقه الكثير. وقيل المتقدم منهما كما هو المبين، كما في قسم اتفاقهما، يعني كالخلاف الذي ورد في قسم اتفاق البيان في القول والفعل. وتأخير البيان بمجمل، الباء هنا بمعنى اللام، يعني بمجمل، لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض كما ذهب إلى ذلك الكوفيون، وذهب البصريون إلى أن الحروف لا ينوب بعضها عن بعض، وإنما يكون التصرف في الفعل لا في الحرف. ولكن احنا اخترنا طريقة الكوفيين لأنها طريقة أسهل على ذهن الطالب، مع أن طريقة البصريين في هذه المسألة أنا أعتبر أنها طريقة يعني فيها من فقه اللغة وفيها من التصرف العقلي ما ليس في طريقة الكوفيين. قال تأخير البيان بمجمل، أي مجمل يعني للفظ المجمل، أي لم تتضح دلالته ولم يتبين مراده، أو لظاهر، أو لظاهر ظاهر ها عندنا ما يقابله ولكنه ليس بظاهر. يبقى عبارة فيها احتمالين، الاحتمال الراجح هو الظاهر، والاحتمال المرجوح البعيد هو ده اللي بيقولوا عليه ها المؤول. أو بظاهر لم يرد ظاهره، بظاهر جاء الشرع وقال لنا بأن ظاهره ليس بمراد ولم يعين ما هو المراد. يقالك كلام ده الظاهر الراجح منه ده أنا لا أريد. طب ها ماذا أردت؟ عين لي مرادك، ما عينش المراد من نفس العبارة. أو بظاهر لم يرد ظاهره عن وقت الفعل، عن هنا حرف جر متعلق بتأخير لأن كل حرف يتعلق ب ها فعل أو ما فيه شائبة الفعل، يبقى وتأخير البيان عن وقت الفعل أي عن الزمن الذي جعله الشارع وقتا لهذا الفعل. غير واقع، لما نبحث في الأدلة الشرعية المرعية لا نجد مجملا أو ظاهر غير مراد ظاهره لم ينص على بيان. غير واقع يعني العلماء استقرأوا الوحي من كتاب وسنة ولم يجدوا فيها مجملا غير مبين، ولا ظاهرا لم يرد ظاهره غير مبين، إذا هذا غير واقع. دليل إيه؟ الاستقراء. وإن جوز أو وإن جوز، القراءة الصحيحة، وإن جوز وقوعه من، من دي فاعل جوز، يبقى جوز من وقوعه، ومن هنا وقع على العلماء المجتهدين الأصوليين. وإن جوز وقوعه من جوز تكليف ما لا يطاق، من جوز التكليف بالإيه؟ بالمحال. عندي فرق ما بين التكليف بالمحال وتكليف المحال. تكليف بالمحال ده مش ممنوع، أما تكليف المحال ده ممنوع باتفاق على تفصيل مذكور في المطولات. يبقى وإن جوز وقوعه من جوز تكليف ما لا يطاق. قال لا، عندي ممكن عقلا أن يكلف الإنسان بالمجمل غير المبين إلا يترتب عليه من مفاسد عقلية إذا أمر بمجمل لم يبين، لا يترتب على التكليف بهذا محال لا لنفسه ولا لغيره. قال وإن جوز وقوعه من، ده بيتكلم في الوقوع. قال وإن جوز وقوعه من جوز تكليف ما لا يطاق. الممكن إن بس ده بيقول ده جوز وقوعه يعني إن وقوعه جائز عقلا لكنه لم يقع، يبقى هنا بيتكلم على قضية الجواز العقلي، هل هو وقوع جائز عقلا أم لا؟ أما كون إنه هو موجود في الكتاب والسنة لا مش موجود، لكن هل يجوز عقلا هذا أن يقع هذا؟ نعم يجوز أن عقلا أن يكلف الشخص ها بمجمل لم يبين أو بظاهر لم يرد ظاهره. طيب قال وتأخير البيان إلى وقت الفعل جائز وواقع على الأصح. يبقى تأخير البيان إلى حين دخول وقت الفعل جائز. يأمرك مثلا بصلاة المغرب ولا يبينها لك إلا عند أذان المغرب، أمرك بها عند صلاة العصر وبينها لك عند أذان المغرب، إيش المشكلة في هذا؟ يبقى ده اسمه تأخير البيان عن إيه؟ ها؟ إلى وقت الفعل، التاني عن وقت الفعل. يعني المسألة السابقة إن يدخل وقت التكليف بالمجمل ولا يبين لك ويمضي ولا يبين، يدخل وقت التكليف بالظاهر الذي لم يرى ظاهره ولم يبين لك حتى ينتهي وقته. أما هذا لا، هذا يأمرك مثلا بالشيء ثم إذا دخل الوقت بين لك هذا الشيء. قال وتأخير البيان إلى وقت الفعل جائز، يعني جائز عقلا، لأنه لا يترتب على فرض وقوعه محال لا لنفسه ولا لغيره، وواقع أيضا واقع في الشريعة. العلماء لما حصروا النصوص وجدوا فيها مثل هذا، وواقع على الأصح، سواء أكان المبين غير المجمل كعام يبين تخصيصه ومطلق يبين تقييده ودال على حكم يبين نسخه، أم المجمل كمشترك يبين أحد معنييه مثلا أو معانيه، ومتواطئ يبين أحد ما صدقاته. هذه مسألة أراد أن يعمم فيها كل هذه الصور، ويقول بأن تأخير البيان إلى وقت الفعل، لأن خلي بالك في فرق ما بين إلى وعن، عن وقت الفعل يعني لا يبينها لك بعد دخول الوقت وينتهي ويدخل الوقت وهكذا ولا يبين لك، إلى وقت يعني لا يبين لك إلا عند دخول الوقت. قال سواء كان المبين، الآية المبين يعني الذي وقع عليه البيان، غير مجمل، من عندي الذي يحتاج إلى بيان عدة أشياء عشان تفهم الجملة دي. أولها العام، فالعام لا بد من يعني البحث في المخصص قبل العمل به، لأن ما من عام إلا وخصص إلا بعض الآيات، فليس هناك عام إلا وهو مخصوص إلا ما نظر، ولذلك لا يعمل بالعام إلا إذا بحث عن المخصص، لأن المخصص ده هو الغالب. أو المطلق، هذا المطلق لا يعمل به على إطلاقه حتى يبحث عن مقيده. أو حكم دل على شيء قبل أن يبحث، هل هذا الحكم يا ترى منسوخ ولا ليس بمنسوخ، يبقى لا يعمل به حتى يبحث عنه. التخصيص لا يعمل به حتى يبحث عن المقيد، لا يعمل به حتى يبحث عن الناس. فإن تبين أنه لا تخصيص عمل به، وإن تبين أنه لا مقيد له عمل به، وإن تبين أنه لا ناسخ له عمل به. بهذه الأشياء التي تحتاج إلى بيان، أو مجمل، مجمل يعني لم تتضح دلالته، كمشترك، مشترك لفظ كالعين فإنها مشتركة بين العين الباصرة وبين عين الماء وبين الذهب وبين الفضة وبين الجاسوس العميل، يعني العين مشترك، وربنا ما يجعل منا عين ولا في بلادنا عين، عين يعني جاسوس، مش يعني يقلع عينكم ويخليكم عمي، احنا مش عايزين كده، امال مين اللي هيحضر؟ ها هاجي انا بقى اكلم الكاميرا كده يعني، ولا مين اللي هيقرا في كتب العلم؟ ولا مين اللي هيقرأ القرآن، ولا مين اللي هيذكر؟ متعكم الله بأبصاركم الموصلة إلى البصيرة. نحن نريد بصرا ينفذ إلى البصيرة. الإنسان ينظر في الكون ويتأمل بعينه ومقلتيه، فيصل هذا التأمل إلى قلبه فيملأ بحب الله ويملأ بالقناعة به سبحانه وتعالى، تزيد القناعة. أم كمشترك يبين أحد معنييه مثلا أو معانيه. ما احنا عندنا مثلا القرب، القرب لغة يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، والجو مشترك بين الأبيض والأسود، والعين مشتركة بين كل هذه الاستعمالات ولكنها مشتركات لفظية، يعني اللفظ واحد والمعاني متعددة بوضع واحد ومتواطئ. ها يعني ايه متواطئ؟ يعني مشترك معنوي في قدر معين موجود، وحصة معينة موجودة في هذه الذوات المختلفة. زينا وانتم كده، انا مشتمل على حصة اسمها الحيوان الناطق، وانت كذلك، وانت وانت وانت. فلما نأتي ونحدث علاقة بيننا جميعا نجد ان العلاقة بيننا هي المشترك المعنوي. انت حيوان واللي جنبك حيوان، يعني حيوان ناطق. يعني كلنا حيوانات ناطقة، فالحيوانية الناطقية ديت اسمها ايه؟ مشترك معنوي. ومتواطئ يبين احد ما صدقات. انت عايز مين؟ عايز الحصة دي اللي موجودة في الفرد ده، ولا الحصة دي اللي موجودة في الفرد ده، وهكذا. وقيل يمتنع تأخيره مطلقا، يعني يمتنع تأخير البيان إلى وقت الفعل في كل الأشياء السابقة، في العام، في المطلق، في الذي يعني يحتمل أنه منسوخ، وفي المشترك وفي المتواطئ. يبقى عندي خمسة أشياء، عندي عام، عندي مطلق، عندي نص احتمل أنه مخصوص، أدي ثلاثة، عندي مجمل أدي أربعة، عندي متواطئ أدي خمسة. وقيل يعني أن تأخير البيان إلى وقت الفعل، مش عن وقت الفعل، ممتنع في هذه الخمس. وقيل يمتنع في غير المجمل، يعني أن تأخير البيان عن وقت، تأخير البيان إلى وقت الفعل ممتنع في الذي له ظاهر يعمل به بخلاف المجمل. لا مش ممنوع. لماذا؟ لأن المجمل لا يحصل به إهانة. لما كلفك بالمجمل انت مش هتعمل بيه اصلا، فهتنتظر البيان، هتنتظر البيان مش هتتسرع، لان انت المجمل ده انت مش فاهم منه حاجه، فلن تستطيع ان تطبقه الا بعد الرجوع الى ما يبينه. فانت مضطر الى الرجوع، مضطر الى الرجوع. الرجوع عن الايه؟ يعني الرجوع عن الفعل، الرجوع عن التطبيق، الرجوع عن التنفيذ، قبل أن يبين لك مثلا معنى الصلاة وشروطها وأركانها وهيئتها إلى آخره. تستطيع أن تفعل الصلاة التي أمر بها في قوله وأقيموا الصلاة؟ لا. أنت ما طب يعني أصلي إزاي؟ أنا ما أعرفش. لو تقول صم يعني اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، الصلاة بمعنى اللغة؟ قلت له لا، الصلاة المطلوبة منك مش بمعنى اللغة. طب ها أقول له طب أنا هنزل لك البيان بس أول ما يأذن، فأذن يبقى مش هقدر ان انا اصلي الا لما ياتيني البيان، بخلاف ما له ظاهر يعمل به، لان العام يمكن ان يعمل به في كل افراده، فانا لا احتاج في التطبيق الى بيان، بخلاف المجمل لا احتاج الى بيان، فمش هنزل لك بقى يعني ايه بيان. لكن ممنوع تاخير البيان في العام الذي يحتاج الى تخصيص، ممنوع. لماذا؟ قال لاننا لو اخرت البيان في العام ممكن اوقعك في اشكاليه العمل قبل البيان لك وما بعده كذلك. وقيل يمتنع تأخير البيان الإثمان فيما له ظاهر. عند البيان نوعين، في بيان إجمالي وفي بيان تفصيلي. فيما له ظاهر، آجي كده على ما له ظاهر وأقول له هذا العام الذي خاطبتك به ها مخصص، أول ما أقول مخصص يبقى مش هيعمل به، يبقى يمتنع تأخير البيان الإجمالي. أما تأخير البيان التفصيلي ها خصصه لي بقى بالفعل، قول لي الأفراد المرادة والأفراد غير المرادة، قول لي الأفراد المرادة في المطلق والأفراد غير المرادة، قل لي أحد المشتركات هي المرادة وأحد المشتركات مش مرادة، يبقى عندي بيان إجمالي وعندي بيان تفصيلي. هذا المذهب يقول بأن تأخير البيان الإجمالي ممنوع، لكن يصح أن يؤخر البيان التفصيلي. البيان الإجمالي بقول له العام هذا مخصوص وليس المراد به كل الأفراد، هيفهم. وأول ما يفهم اللي يحصل مش هينفذ ولا يطبق حتى يأتيه البيان التفصيلي. مثل هذا العام مخصوص وهذا المطلق مقيد بخلاف المشترك والمتواطئ. لماذا؟ لأن المشترك والمتواطئ لا يصح فيهما هذا. كأن أقول له المراد من أحد، المراد أحد هذين المعنيين مثلا في المشترك، وأحد الما سبقات في المشترك المعنوي. طيب قال بخلاف المشترك والمتواطئ، فيمتنع فيه تأخير البيان الإجمالي وتأخير البيان التفصيلي، لأنه قاله فيما له ظاهر بخلاف المشترك والمتواطئ. وقيل يمتنع في غير النسخ، يعني يمتنع تأخير البيان إلى وقت العمل في كل الأقسام الخمسة إلا في قسم واحد وهو النسخ. يبقى النسخ يجوز أن يتأخر البيان إلى وقت العمل، وأما في الأربعة وهو العام والمطلق و المتواطئ المعنوي والمتواطئ أو المشترك اللفظي، فهذه يمتنع تأخير البيان فيها. وقيل يجوز التأخير في النسخ اتفاقا مع بقية، اتفاقا يعني دي طريقة أخرى بقى في الخلاف، يقول إن النسخ باتفاق أهل هذه الطريقة يجوز تأخير البيان فيها، ده باتفاق. من سبق قال المسألة خلافية والنسخ داخل معايا في دائرة الخلاف. وقيل يمتنع تأخير البيان بعض البيان دون بعض، يعني مطلقا سواء كان البيان الإجمالي والبيان التفصيلي، هذا ممتنع وهذا ممتنع، يعني بمعنى انه ما ينفعش يبين للبعض ويسيب للبعض الاخر غير مبين، بل ينبغي عليك ان تبين لي ها العام كله، وتبين لي المطلق كله، وتبين لي المشترك كله، وتبين لي المتوافق كله، وهكذا. الله. طيب وعلى الراجح فالمعتمد أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وآله وسلم تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة. يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجوز له أن يؤخر تبليغ الكتاب والسنة إلى حين وقت العمل، يعني ينزل عليه الوحي ولا يخبر بذلك أحد إلا عند دخول وقت العمل بما أوحي إليه وبما نزل عليه، وهو تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة. وقيل مقابل لا، يعني لا يجوز له ذلك في كل الأحوال، أول ما ينزل عليه الوحي لابد أن يبلغ بها أو به المسلمون، أن يبلغ به المسلمين. إن شاء الله نتوقف عند هذا عشان نشرع في الخاتمة الذي ذكرناها لكم إن شاء الله. ومعادنا يوم الخميس برضك مع كتاب غاية البيان، أملين من الله تبارك وتعالى أن يسهل وأن ييسر علينا ختم هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. نحاول معكم مجتمعين متفقين على أن نجتهد في قراءة هذا الكتاب حتى نختمه إن شاء الله تبارك وتعالى، وسيكون ذلك في غضون يعني 4 أشهر 5 أشهر ونختم هذا الكتاب، ثم بعد ذلك نستأنف كتاب منهاج الإمام النووي ونقرأ فيه كل الأيام التي نأتي فيها في الأزهر حتى ننتهي منه، ثم بعد ذلك نقسم أوقاتنا بين الفقه والأصول. في حد بيعرف يكتب؟ طيب.